مشاغبين دماغنا تقار حصريا على موقع مارادونا.com. يلا بينا هنغني وجه تاني من مستني مشاغبين دماغنا تقار ما بناخدش البقاء هنرقص ندلع نهيص نسمع نجمع نبدع هتولع احنا الكلام احنا القصة انتوا لسه عليكوا لسه تلمس تخش في معهدنا ادفع عشان تاخد الحصة يلا بينا يلا ظبطنها على المسطرة صحبتنا دي زي الفيلم علشان تشوفها قطع تذكرة كلها بتشوف لبسنا نفسها تعمل زينا يا حبيبي ده صعب عليكو اصل القبول ده بتاع ربنا انا اي حد فيكم بشغله من نظرة مني بس بحوله عمل اموم بعمل هجوم خليكو عادي ليه بتمثلوا الكلام في عنكم بقراء الغل فيها واحنا على الله مش فرقة من كان هنا من حبيبنا حلو ومر جربنا عيل طلع له حس بجبرته كان قطة مغمضة انا عايز اقول لك انك مفتوح شيك ان انا لابس اسمك يتمضى بيته قاضية كان عامل اسد محفظته فاضية خايف يتحسد مدش تعيش علشان مفيش الدم عندك ده اصلا فساد اللي نفسه في حرب يقول احنا جاهزين مش هنك كل حاجة في الكون بيسوق كلها بتسمعناها احمدوا على النعمة احسن هتزول وادعي لما الدنيا تروخ اننا نسيبك على طول ما ننسبش عليك الفخ ولا نجيبك نرنك نسيبك نجنك نهينك نقلك تبطل في غلك يا حاقد يا حاسد يا فاشل يا فاسد يا ملل يا خايف يا واقع يا دهايب قلتلك يا صاحبي ما تجيش معانا عشان احنا مشاغبين دماغنا طقاه ما بناخدش اللي بقى اي حد بيعرفنا لازم يعلى ويترقى احنا لينا وانتوا عليكوا ولو عوزتوا نوريكوا كله متسجل في كتاب والكتاب فيه اساميكوا سيبونا انتوا تعبتونا انتوا خنقتونا دماغكم ايه ناس بصاصه وعينها رصاصه واخده الدنيا دي قفشوا ليه اسمعوا وافهموا لحسن تغرموا دي الغلطه معانا ما فيهاش اوكي